كلمة

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى يسبحون الحمد لله